قال سبحانه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي يحل لكم أن تتزوجوا المحصنات يعني العفيفات من المؤمنات يعني المسلمات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، كذلك يجوز الزواج بالعفيفات من الذين أوتوا الكتاب يعني أن تكون يهودية أو نصرانية. فهنا أمران: الأمر الأول أنه لا يجوز الزواج بغير اليهودية والنصرانية والمسلمة، يعني لا يجوز الزواج بهندوسية ولا بوذية